هل يجوز الدعاء الجماعي في الصلاة بعد السلام من الصلاة؟ نقول وبالله التوفيق، قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فقال تلميذه إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج، قال: قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟ فقال أحمد: ما أكره الإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال إسحاق رحمه الله تعالى الكوسج: وإنما معنى ألا يكثروا يقول أي ألا يتخذونها عادة حتى يعرفوا بها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. وقال أيضا رحمه الله: وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعا رافعين أصواتهم أو غير رافعين فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة، ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالأولى الاشتغال بالأذكار الصحيحة المستحبة بعد الصلاة، فهذه هي السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فإن اتخذ الناس الدعاء بعد صلوات الفريضة عادة فهذه بدعة ينبغي إنكارها. وبالله التوفيق. بارك الله فيك.